لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلوم الدارين آمين. وأما النسخ فمعناه لغة الإزالة. يقال نسخت الشمس الظل إذا أزالته ورفعته بانبساطها. وقيل معناه النقل من قولهم نسخت ما في الكتاب إذا نقلته بأشكال كتابته. وحده شرعا احنا قلنا هذا الضمير إما أن يعود على النسخ بمعنى الناسخ ويكون على سبيل الاستخدام، أو أن يعود إلى الناسخ المفهوم من النسخ، لأن المذكور الآن هو تعريف الناسخ لا تعريف النسخ. وحده شرعا الخطاب الدال على رفع الحكم إلى آخر التعريف. وقلنا الخطاب أي الخطاب اللفظي، وقلنا إن الخطاب هنا هو الخطاب اللفظي دل على ذلك، أو القرينة التي دلت على أن المراد هو الخطاب اللفظي أنه قد وصف الخطاب بالدال. والمتبادر من وصف الخطاب بكونه دالا هو الخطاب اللفظي. وحده شرعا الخطاب الدال على رفع الحكم أي على رفع الحكم الشرعي. وقلنا إن الحكم عند الأصوليين تعريفه مختلف عن تعريف الحكم عند المتكلمين. الحكم عند المتكلمين هو الخطاب القديم وهو قديم، أما الحكم عند الأصوليين فهو الخطاب القديم بقيد التعلق التمييزي الحادث، فهو حادث لأن المركبة من القديم والحادث حادث. لو كان إمام الحرمين يراعي الاصطلاح الكلامي كما هو صنيع بعض الأصوليين، يبقى المرفوع هنا في التعريف ليس الحكم ولكن تعلق الحكم، لأنه قال لي على رفع الحكم. والحكم لو مشينا على المصطلح الكلامي الحكم قديم، فالقديم لا يعني يوصف بأنه أو لا يضاف إليه الرفع فلا يرفع، فيكون المرفوع هو تعلق الحكم، يعني المرفوع هو التعلق التمييزي للحكم. وهذا على اصطلاح المتكلمين وعلى ما ذهب إليه بعض الأصوليين كابن الحاجب وغيره. أما لو حملنا الحكم هنا على اصطلاح الأصوليين كما هو يعني صنيع جماهيرهم، فالمرفوع هو الحكم نفسه لا تعلق الحكم، وهذا هو مذهب جماهير الأصوليين وهو الذي مشى عليه ابن السبكي وكذلك الشارح جلال الدين المحلي، لأنهم قد أخذوا التعلق التمييزي جزءا من مفهوم الحكم. والتعلق التمييزي قلنا بأنه حادث، والمركب من القديم والحادث يكون حادثا. عايش احنا مضطرين نكرر الكلام لحد ما ايه ما تحفظوه لصعوبته. طيب لا يعني لا حاجة إلى هذا يعني التفصيل أو التشقيق الذي ذكره المحاشي، لأن ظاهر الكلام أنه هو المرفوع هو الحكم. يبقى إمام الحرمين ظاهر الكلام أيضا أنه أن الحكم لديه هو الحكم الأصولي وهو الحكم الحادث. ثم ذكرنا أن هذا التعريف يرد عليه اعتراض، ألا وهو أن هذا التعريف لا يشمل نسخ بعض القرآن تلاوة مع بقاء الحكم، نسخ التلاوة دون الحكم، لأن التعريف يشترط في النسخ وجود عملية رفع الايه رفع الحكم. فهذا النوع من النسخ ليس فيه حكم مرفوع بحسب الاسم، يعني نسخ التلاوة دون الحكم، كما في قوله والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما نكالا من الله، أو فارجوهما البتة نكالا من الله. فقلنا الجواب أن نسخ التلاوة فقط معناه نسخ عدة أحكام أيضا، نسخ حرمة التلاوة ونسخ حرمة المس على المحدث، لأنه لو كان قرآنا فكان سيحرم تلاوته على الجنب، وكان سيحرم مس ما فيه هذا القرآن على المحدث. فلما قلنا خلاص نسخت التلاوة ورفعت القرآنية، يعني رفعت أحكام القرآنية، هو يعني ما بعض الناس اشتبه عليه زي كان صاحب ذوق الحلاوة إن ده يعني كلام الله وكيف ينسخ كلام الله. لا، هو لا زال كلاما لله، يعني كونه كان كلاما لله ده أمر لا يقبل النسخ، وكان كلاما لله ولا زال كلاما لله. لكن المرفوع مش ليس المرفوع ليس المرفوع كونه كلام الله، ولكن المرفوع القرآنية بمعنى مرفوع الأحكام المتعلقة بكونه قرآني. تمام؟ لا، باعتباره قرآنا يعني. حدوه الخطاب الدال على رفع الحكم. في الخطاب يعني على رفع حكم. ليه عايز يرفعها ليه؟ هو بيقول الخطاب الدال على رفع الحكم الموصوف اللي هو بكونه ثابتا بالخطاب المتقدم، بس هو يعني ليس المرفوع جميع الأحكام الثابتة بالخطاب المتقدم، ولكن يكفي وجود أحكام قد ثبتت بخطاب المتقدم ثم رفعت لكي يطلق على هذا الرافع لكي يسمى ناسخ. يعني لو عندي دليل قد ثبتت به عدة أحكام ثم جاء دليل آخر ورفع بعض الأحكام التي ثبتت بالخطاب الأول، الخطاب الثاني ده يسمى ناسخا ولا لا؟ ناسخا، لأنه رفع الحكم الثابت بالخطاب الأول. أنت عايز تقول الألف واللام في الحكم هتكون ليه؟ اما لا، ما احنا عندنا اما استغراقيه من جنسيه اما عهديه، فانت الاشكال لو انت جعلناها للاستغراق يعني. طيب ولو جعلناها للعهد هيبقى هنقرا التعريف ازاي كده؟ يعني احذف الالف واللام واقرا التعريف. وبعدين على حكم ثابت او ثبت، ماشي، هيؤدي المعنى اللي انت بتقول، او ان احنا نحملها على المعهود، والمعهود هو الحكم الثابت بالخطاب السابق يعني. لكن انت بتقوله يعني يمشي التعريف، مفيش مشكله يعني، كويس ان هو الناسخ انما يكون ناسخا اذا رفع حكما ثبت بخطاب سابق، مش رفع جميع الاحكام الثابته بالخطاب السابق. اي جنسيه معناها حقيقه الحكم، هو بيرفع حقيقه الحكم، هو معنى كلمه جنسيه الألف واللام للجنس يعني معناها الحقيقة. أما أقول الرجل أفضل من المرأة مثلا وقلت إن الألف واللام للجنس بمعنى حقيقة الرجل. طيب ممكن طبعا زي ما انت بتقوله، بس هو ده المقصود فعلا. الجواب ان نسخ التلاوة فقط معناه نسخ حرمة القراءة على الجنب والمس على المحدث ونحو ذلك من الأحكام، فيكون التعريف في هذه الحالة صادقا على هذا النوع من النسخ اللي هو نسخ التلاوة مع بقاء الحكم. طيب، فإن قلت ينافي هذا الكلام قولهم نسخ التلاوة دون الحكم، يعني أنتم بالتسمية اعترفتم بأن هذا النوع الحكم لم ينسخ فيه، فهذا يقتضي أن هذا أنه لا تعلق للنسخ بهذا الحكم. قلنا لا منافاة بين الأمرين، لأن مرادهم بنفي نسخ الحكم المراد هو حكم مخصوص ألا وهو مدلول اللفظ، وليس المراد نفي جميع الأحكام الثابتة أو المتعلقة بالخطاب الأول. الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم، قلنا الثابت صفة للحكم، وبالخطاب جار ومجرور متعلق بالثابت، الثابت بالخطاب، بالخطاب متعلق بالثابت، أي الناسخ هو الخطاب الدال على رفع الحكم الذي قد ثبت بالخطاب المتقدم على خطاب الرفع. فخرج بقوله الخطاب غيره، يعني غير الخطاب كالموت أو الجنون أو الغفلة، وكالعقل كذلك. فهي هذه الأشياء وإن كانت رافعة للحكم الثابت بالخطاب المتقدم إلا أنها لا تسمى في اصطلاح الأصوليين ناسخة لعدم الخطاب، لأن التعريف يقول الخطاب اللي هو اللفظي. لكن لقائل أن يقول إن الرفع بالنوم والغفلة مثلا قد ثبت بدليل شرعي، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن أمتي في ثلاث، النوم والنسيان وما استكره عليه. فينبغي أن تسمى هذه الأشياء أيضا ناسخة باعتبار الدليل الذي دل عليها، إلا أنه يعني لم يجري اصطلاح أو لم يتعارف العلماء على تسمية هذه بالنواسخ. يعني هناك اعتراض آخر ذكرناه أنه يرد على هذا التعريف مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة، النسخ بالمفاهيم. فالنسخ بالمفاهيم جائز، ومع أن هذه المفاهيم ليست ألفاظا. قلنا الجواب أن الناسخ هو لفظ المنطوق باعتبار دلالته على المفهوم، فلفظ المنطوق له عدة دلالات، فله دلالة على المنطوق وهو أو له منطوق وهو دلالة على هذا المعنى في محل النطق، وله دلالة أيضا على المفهوم وهو الدلالة في محل السكوت. فلا تقل لهما أف، منطوق الآية النهي عن التأفيف أو التأفف للوالدين، لكن دلت الآية أيضا على منع ضرب الوالدين بطريق المفهوم أو مفهوم الموافقة، بل هو المفهوم هنا هو أولى. فهنا الآية دلت على هذا المعنى في محل السكوت، فالمنطوق والمفهوم كلاهما مما يعني تتناوله الآية. فالاعتراض نعم. لا، دلالة اللفظ على المعنى في محل السكوت ده يسمى مفهوما، ثم هذا المفهوم قد يكون موافقا وقد يكون مخالفا، لأن الدلالة على منع الضرب للوالدين ليس مذكورا في الآية، يبقى إزاي هيكون منطوق؟ هو مفهوم طبعا، لكن المفهوم قد يكون موافقا وقد يكون مخالفا. طيب، يبقى الجواب أن الناسخ هو لفظ المنطوق باعتبار دلالته على المفهوم، وإن لم تكن تلك الدلالة في محل النطق، لكن هي في النهاية لا تخرج عن كونها دلالة لللفظ، لأنه لا يتأتى أو لا تتأتى معرفة هذا المفهوم إلا بواسطة ذلك اللفظ، فلما كان اللفظ واسطة في فهم هذا المعنى كان ذلك المعنى مدلولا لهذا اللفظ. ثم ذكرنا في المرة الماضية اعتراضا آخر، هذا الاعتراض يقول إن النسخ كما يكون بالخطاب يكون بالفعل، وذكرنا مثالا كنسخ الوضوء مما مست النار بأكله صلى الله عليه وآله وسلم مما مست النار مع عدم الوضوء. فأنت الآن اشترطت في التعريف أن يكون الناسخ خطابا، فقلنا الجواب أحد أمرين، إما أن يقال بأن الفعل نفسه ليس ناسخا ولكنه يدل على ناسخ، إذا في ناسخ دل عليه فعله صلى الله عليه وسلم، قلنا يعني نظير ذلك قول الأصوليين الإجماع لا بد له من مستند، لكن لا يشترط العلم بالمستند، لكن وجود الإجماع وعلمنا بالإجماع يدل على أن هناك مستندا، حتى وإن لم نطلع على ذلك المستند، حتى وإن لم يصلنا ذلك المستند، لكن طالما أنه قد قام الإجماع فهو حجة، ودل وجود الإجماع على وجود المستند. فهنا برضو هنقول الفعل لا ينسخ ولكنه يدل على وجود الناسخ. لا، هو مطالب ان هو يثبت حصول الاجماع بس، قال ان الاجماع حجه، انت فاهم يعني ايه مسلم الاجماع؟ يعني ايه برضه؟ يعني مش دليل على حجيه الاجماع، لا دليل، دليل الاجماع اللي هو يعني الاجماع ده مثلا على حكم، فهناك مستند مثلا آية أو حديث ماشي يدل على هذا الحكم، يبقى هو ده المستند. لا مش بالضرورة، هو المطلوب إثبات الإجماع، فده إثبات الإجماع ده بيحصل إزاي؟ بيحصل عن طريق أن يكون إمام مثلا مستقرئ ينقل الإجماع ولا يوجد من يعارض هذا، أو أن ينقل الإجماع أكثر من إمام، فلاقي مثلا ابن المنذر بيقول لي اجماع على كذا، وابن تيميه بيقول لي اجماع على كذا، وابن حزم بيقول لي اجماع على كذا، والنووي بيقول لي اجماع على كذا. فأئمة من الحفاظ المستقرئين نقلوا هذا الاجماع، او يكون الاجماع نفسه مستفيض زي اجماعات التي يسميها العلماء اجماعات العامه، اللي هي منقوله او الاجماع نفسه متواتر اساسا، منقول بالتواتر، زي كثير من الأحكام التي تتنقلها العامة، زي يعني ما تنقله العلماء على أو العوام على أن الظهر أربع ركعات والعصر أربع ركعات والمغرب ثلاث ركعات، وأن المغرب يجهر في الأوليين منهما ويسر في الثالثة. طبعا بقطع النظر عن كون الجهر والإسرار سنة أو واجب، لكن الهيئة دي هيئة مشروعة، أو هي دي صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فدي يسموها إجماعات العامة. فائدة اشتراط المستند إذا كان إحنا مطالبين بمعرفة، فممكن يكون في لا هو احنا بنوضح ان هو انه لا بد للاجماع ان يكون على المستند، لان المجمعون ليسوا مشرعين، المشرع اللي هو صاحب الشريعه اللي هو الله عز وجل، وهذا يعني يظهر ويظهر تظهر هذه الاحكام اما في الكتاب او في السنه، وباقي الادله وجميع الادله في النهايه تقول يا الكتاب يا السنه، يعني الحكم او الدليل، الدليل اما نص او رد الى النص، بس هذه خلاصه الادله. فلما هيجي امام من الائمه يعني بيحتج مثلا بمصدر واخر ينازعه، يبقى النزاع في ايه؟ فهل ده مما يرد الى النص او لا؟ فالاجماع يرد الى النص، لان الاجماع لا بد له من مستند، لكن المجمعون انفسهم ليسوا مشرعين، فلا بد من وجود المستند. فائدة الاشتراط المستند انه اذا لم يكن هناك مستند يبقى اقوال هؤلاء لا قيمه لها. هو النبي صلى الله عليه وسلم بين ان الامه لا تجمع على ضلاله، فطالما اجمعت يبقى لا بد من وجود المستند. والاشتراط هنا بدون الاجماع اصلا يبقى هو ما بيحصلش غير بمستند، ولا ممكن يحصل بدون مستند؟ يحصل وتجمع الامه على الباطل؟ لا ده مستحيل، طالما اجمعت لابد من وجود المستند. لابد نبطل الاجماع ان هو ده، ما احنا بنقول كده، بنقول عدم علمنا بالمستند لا يعني عدم وجود المستند، بل حصول الاجماع دليل على وجود المستند. زي ما احنا جينا قلنا دلوقتي التواتر، يعني حاجه شبهها، يعني مساله ثانيه اسمه تنظير اللي احنا بنعمله، يعني اللي هو ذكر النظير. كويس، التواتر هل يشترط للتواتر عدد معين؟ طبعا انتوا عارفين المبحث ده مبحثي اصولي ولا حديثي ولا غلط؟ يعني جماعه بتوع الحديث متطفلين في المساله دي، بل هو مبحث اصولي بالاصابع، مبحث اصولي ومبحث كلامي كمان، لان الجماعه بتوع الكلام بيبحثوا في اليقين، فما اليقين ده ممكن يستفاد بالتواتر، بل كثير من مباحث السنة الأصل فيها كما يقول علماء الأصول إنها مباحث أصولية مش حديثية. لكن على كل مبحث التواتر لا، مش مبحث حديثي، وإن وجد في كتب المصطلح. لكن بالأصالة هو مبحث إيه؟ مبحث أصولي، مبحث كلامي، يعني مش فيه في الكلام بنتكلم على، وكذلك في المنطقة لما بنيجي نتكلم على ما الذي يفيد اليقين. بنذكر التواتر وبنذكر الضروريات وبنذكر الحدسيات، فهل انت بتلاقي تفصيل الكلام في التواتر، مبحث التواتر بتلاقيه كده مفصل عند علماء الحديث، او بتلاقي فيه كلام اصلا في كتب الحديث يعني قوي في الكلام في التواتر، في مساله التواتر دي؟ تفتكروا مصطلح؟ طيب بتلاقوا يعني التفاصيل اللي موجوده عند المتكلمين وعند الاصوليين في مبحث التواتر؟ ها؟ لا هو معلومه ايه؟ بس هو ما فيش المناقشه العميقه بتاع هو فعلا يفيد اليقين ولا لا، لان يعني في نزاع. هو خلاص هو مسلم، يعني هو مسلم لانه اخذه من الايه؟ من العلم الاعلى، فهو مسلم بانه ان التواتر يفيد اليقين، هو دي ما فيهاش نقاش عنده، صح؟ لكن في عند جماعته الكلام والفلسفه وبيناقشوا في الموضوع، بينازعوا في افادته اليقين. كويس؟ طيب احنا متفقين وبنرجح وبنختار ان التواتر يفيد اليقين، لكن بتكلم على الان لما نيجي نبحث هذه المساله مع المخالف، مين اللي بيناقش هذه القضيه بهذا التفصيل ويرد على الشبهات التي توجه الى مساله التواتر؟ لكن هو هناك مسلم بان الايه؟ بان التواتر يفيد اليقين، ده امر يعني يسلم، وبعد كده بيبحث هل هناك عدد معين للتواتر ولا لا؟ بيحسب بثلاثة ولا بأربعة ولا بخمسة ولا بعشرة ولا باثناشر ولا بعدد أهل بدر كما قيل إلى آخر ما هنالك يعني. وأتلاقي كمان هو عمال ينقل في الأقوال، أقوال عن أهل السنة وأقوال عن المعتزلة وأقوال عن غيره. على كل التواتر على التحقيق لا يشترط له عدد معين، لا على التحقيق لا يشترط له عدد معين، ولكن الشرط الوحيد هو إفادة العلم. فبيقولوا إيه، جلنا ذات الخبر رواه ثلاثة رواه أربعة رواه خمسة، المهم إن إحنا عند مرحلة معينة وجدنا إيه، وجدنا يقينا في أنفسنا بمدلول الخبر. فمتى حصل اليقين علمنا أن الخبر قد بلغ حد التواتر. الأحد يحصل باليقين ازاي؟ بس مش هيحصل بالأحد يعني. انت لما بيضربوا مثال يعني ايه اللي هو مشهور في الكتب، ان يقول لك مثلا انت جالس وجي واحد اخبرك مثلا بيقول ان الخطيب قد سقط اليوم من على المنبر في خطبة الجمعة، فهل انت بتقطع بهذا الخبر ولا بحسب الراوي إن كان ثقة أو غير ثقة؟ حسب الراوي. لكن جالك واحد تاني أخبرك بسقوط الإمام من على المنبر، بيتقوى الظن عندك ولا لا؟ هتيجي أنت المرحلة تلاقي نفسك ما بقيتش تسأل يا ترى اللي جاي ده ثقة ولا مش ثقة. جالك إمام المسجد بشخصين قال لك أنا وقعت من على المنبر، ماشي. جالك واحد من الفساق والمشهور بالكذب وكذاب كبير في القرية وقال لك لقد سقط الإمام على المنبر، خلاص بقاش فارق معك، انت خلاص الخبر تأكد عندك، ما بقيتش تبحث عن ذلك الرواة. فهو متى حصل اليقين فقد علمنا أن الخبر قد بلغ حد التواتر. فكذلك الأمر متى وجد الإجماع فلا بد له من مستمع، فلا يشترط أن نعلم المستمع، كما لا يشترط أن احنا نيجي في الخبر المتواتر نعرف بالضبط بأي عدد حصل التواتر. يعني نفرض أن الخبر ده رواه 50 واحد بس، وانت الآن صرنا ايه يعني متيقنين من حصول مضمون الخبر، هل يشترط بقى أن نعرف التواتر حصل بال50 ولا ب49 ولا ب40 ولا ب30؟ ممكن يكون حصل التواتر قبل ذلك، زي ما احنا قلنا ايه ان مع تزايد المخبرين تتزايد الظنون، مع تزايد عدد المخبرين تتزايد الظنون على تدريج خفي لحد ما يحصل عندنا اليقين، لكن لا نعلم في اي لحظة حصل لنا هذا اليقين. طيب، فإن قلت ان النسخ كما يكون بالخطاب فإنه يكون كذلك بالفعل كنسخ الوضوء مما مست النار بأكله صلى الله عليه وآله وسلم ولم يتوضأ. فقلنا إن هناك أحد جوابين، إما أن يقال بأن الفعل نفسه لا ينسخ وإنما يدل على نسخ سابق أو على وجود ناسخ، أو يقال إنما اقتصر المصنف على الخطاب فقط جريا على الغالب. الثابت بالخطاب على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم، أي الذي تقدم وروده إلى المكلفين. الحكم الثابت بالخطاب الذي تقدم وجاء أولا قبل الخطاب الثاني الذي يدل على الرفع، على وجه قلنا على وجه ده حال من فاعل الدال، أي الخطاب الدال حال كونه مع وجه وحال لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه. لكان ثابتا أي مضمون الثبوت في الزمن الثاني. بألا يكون ما أفاده ذلك الخطاب من رفع الحكم في الزمن الثاني مفهوما من نحو غاية أو علة اتصلت بالخطاب المتقدم، فلو كان ما أفاده الخطاب الثاني مفهوما من علة أو غاية اتصلت بالخطاب الأول فإن الخطاب الثاني لا يكون ناسخا. فبيقول لي على وجه لولو لكان ثابتا مع تراخيه عنه، يعني لولا ورود هذا الناسخ لا كان مدلول الخطاب الأول مضمون الثبوت في الزمن الثاني، يعني لولا ورود هذا الخطاب الثاني اللي هو الخطاب الناسخ لظن المكلف أن الحكم الثابت بالخطاب المتقدم لا زال ساريا ولا زال مطالبا به في الزمن الثاني، لكن اللي قطع عليه هذا الظن هو ورود الخطاب الثاني. بس احنا قلنا لابد ان هو يفيد الحكم الذي يرفعه يفيد حكما يرفعه الحكم السابق، ولا يكون ما يفيده الخطاب الثاني اللي هو الخطاب الناسخ لا يكون مفهوما من الخطاب الاول، يعني الخطاب الاول لو كان مغير غايه الى كذا ولا حتى كذا او كان معللا بعله هيكون مفهوم من الخطاب الاول ايه مقتضى التعليل ايه أنه إذا انتفت هذه العلة انتفي الحكم، أو مقتضى أن أنه يكون الحكم قد غياه الشارع بغاية، أنه إذا انتهينا إلى تلك الغاية يبقى انتهى الإيه؟ الحكم. فلو جاء خطاب يقرر هذا المعنى المستفاد من العلة أو يقرر هذا المعنى المستفاد من الغاية فإنه لا يسمى ناسخ، هيكون بس مؤكد إيه؟ لما أفادته الغاية أو مؤكد لما أفادته العلة، لا يسمى نسخ. طيب عايز مثال على الغاية أو ال أو العلة إيه؟ طيب لو لو لو جه لو جه خطاب يفيد مثلا حرمة الأكل بعد الفجر مثلا هيكون مقرر أو مؤكد لما فهم من هذه الآية ولا يكون ناسخا. طيب فإن قلت قول المصنف مع تراخيه هو قول مستدرك للاكتفاء عنه بوصف الخطاب الذي نسخ حكمه بالتقدم، يعني يقول ثابت بالخطاب المتقدم فوصفنا الخطاب السابق بكونه متقدما، فتقول كان قوله المتقدم يغني عن قوله مع تراخيه. قلنا إن قوله المتقدم يفيد أن هناك خطابا متأخرا، لكن تأخر هذا الخطاب لا يستلزم أن يكون متراخيا، والمطلوب في الخطاب الناسخ أن يكون متراخيا. إذن هذا المعنى لم يتحصل لنا من قوله المتقدم، بل المتقدم يدل على وجود خطاب متأخر قد يكون متراخيا وقد يكون غير متراخي، والمطلوب في الناسخ أن يكون متراخيا، لأن ممكن يكون الخطاب الثاني مثلا قد يكون متصلا زي الاستثناء مثلا. طيب فهذا الجواب رتب عليه المعترض اعتراضا آخر وقال طيب يعني بقى المتقدم لا يغني عن قولك مع تراخيه، طب ما كنت تكتفي بقولك مع تراخي وتلغي المتقدم، لأن مع التراخي التراخي هيدل على إيه؟ ما هو يدل فعلا ما على التراخي ويدل على التأخر، وطالما دل على التأخر يبقى هناك متقدم، يبقى كلمة مع تراخيه أفادت كل هذه الفوائد، يعني المتقدم أفادت أن هناك متأخرا لكن قد يكون متراخيا أو لا، معاك إن أنت وقعتنا في حيرة، لكن مع تراخيه دلت على التراخي والتأخر وعلى أن هناك خطابا متقدما، إذن لا حاجة لقولك المتقدم، والتعاريف الأصل فيها الاقتصار على ما يفيد المطلوب دون زيادة أو حشو، ولا يبقى ده زيادة أو حشو في التعريف. فقلنا الجواب أيوة أن قوله مع تراخيه دل على وجود خطاب متقدم، لكن هذه الدلالة التزامية. وقلنا إن هناك قاعدة تقول التصريح بما علم التزاما لا يقدح في التعريف، فلو عندي لفظ يدل على معنى بطريق المطابقة أو التضمن ودل على معنى آخر بطريق الالتزام فلا يقدح في التعريف أن أقرر المعنى الالتزامي بلفظ صريح يخص، هذا ليس بقادح في التعريف. تمام؟ طيب كل الكلام ده قلناه، بس ما يعني أنا كنت شايف إن الأفضل إن إحنا نعيد الجزء ده. يعني لكان ثابتا مع تراخيه عن، قلنا إن دلالة قوله مع تراخيه عنه التزامي ولا يقدح في التعريف التصريح بما علم التزاما، كما صرح بذلك السعد في أمثال هذه المواضع. طيب الخطاب الثابت قوله الثابت يخرج الخطاب الدال على رفع الحكم قبل ثبوته لئلا لم يبلغ المكلفين، وقوله بالخطاب يخرج الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالبراءة الأصلية وكذا بالإجماع فلا يجوز نسخه، وقال لي الثابت بالخطاب المتقدم. أنا عندي هناك أحكام كثيرة قبل ورود الخطاب ثابتة بالبراءة الأصلية، فهل لو جاء الخطاب رافعا لحكم ثبت بالبراءة الأصلية فهل هذا يسمى في اصطلاحين نسخا؟ لا يسمى في اصطلاحين نسخا. وقوله على وجه إلى آخره يخرج الخطاب الدال على رفع الحكم بالخطاب المتقدم إذا لم يكن على ذلك الوجه، لأنه قال لي على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه، يعني نحن لسه قايلينه من شوية. لو كان رفع الحكم مفهوما من قبل ورود الخطاب الثاني، كان مفهوما من الخطاب الأول لكون الخطاب الأول قد اتصلت به غاية أو علة، فعشان كده قال لي على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه، فعلى وجه لولاه نقول على وجه الله حال، وكذلك مع تراخيه حال، كلاهما حال من فعل الذات. على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه، يعني ألا يكون الحكم المستفاد من الخطاب الثاني اللي هو الذي يدعى أنه الناسخ ألا يكون قد فهم من شيء قد اتصل بالخطاب الأول كغاية أو علة مثلا. مع تراخيه عنه يخرج الخطاب الدال على الرفع المذكور المتصل بالخطاب المتقدم لكونه شرطا او استثناء، لان احنا قلنا مش كفايه التاخر بس، ده لابد التاخر والتراخي لكي يسمى ناسخ. فلو كان قد اتصل به شرط او استثناء فلا شك ان الشرط او الاستثناء هيدل ايه؟ هيدل على رفع الحكم في بعض الاحوال. نعم. جاء القوم الا زيدا. الا زيدا ده استثناء ولا لا؟ متاخر ولا مش متاخر؟ مش عارف يعني مش قدامك في الترتيب اهو في تقديم وتاخير ولا لا. طيب مش بتقولي مبتدا مؤخر وخبر مقدم، يبقى كلمه تقديم وتاخير دي ايه؟ واضحه يا اما. فهل جاء القوم الا زيدا، هل في تراخي هنا ولا هو متصل بالخطاب؟ متصل بالخطاب. فلما اقول جاء القوم الا زيدا مش ده بيفيد حكما في بعض القوم ويرفع هذا الحكم في بعض اخر؟ قال لي رافع الحكم، فهل هذا يسمى نسخا؟ قال لي لا، عشان يسمى ناسخا في اصطلاحهم لابد ان الناسخ ان يكون متراخيا. متراخيا انا جاي بعدين في زمن ثاني. فالتراخي لا يستلزم الايه؟ التاخر، اسف، لا يستلزم التراخي، لانه قد يكون متاخرا ومتصل بالخطاب، وقد يكون متاخرا مع التراخي. طيب فانما قال لي مع تراخيه عنه، يبقى ده اخرج الخطاب الذي يدل على هذا الرفع المتصل بالخطاب المتقدم لكونه شرطا او استثناء. فلو هو كان في استثناء او في شرط، شرط مثلا ان جاءك بنو تميم مثلا فاكرمهم، يبقى ده يدل على حكم اللي هو ايه؟ اكرام الجائين منهم. طب وهذا الاكرام في حق الجائين، طب والذين لم ياتوا؟ يبقى مرفوع في حقهم هذا الحكم، صح؟ فهل يسمى هذا نسخا؟ فقال لي لا، قال لي اذا كان المتصل بالخطاب المتقدم شرط او استثناء فهو يدل على رفع الحكم في بعض الاحوال صحيح، الا انه لا يسمى ناسخا لعدم التراخي. فلا يسمى الخطاب ناسخا الا اذا كان متراخيا. دلوقتي بنشرح الصراحات الاصوليه. فالرافع المتصل زي الشرط والاستثناء لا يكون ناسخا. بمعنى كده ان الرافع المستقبل إذا تقدمه الرفع بالمتصل لا يكون ناسخا. يعني لو جاء رافع في المستقبل، جاء رافع في الزمن الثاني وقد تقدمه إيه؟ الرفع بالمتصل، فإنه لا يكون إيه؟ ناسخا. الثاني أفاد أن الرافع المتصل لا يسمى ناسخا، لكن الاحتراز الذي قبله أفاد أن الرافع المستقبل لا يكون ناسخا. الاحتراز ده اللي هو مع تراخيه افاد ايه؟ ان الرافع المتصل لا يسمى ناسخا. طب والاحتراز الذي قبله اللي هو على وجه يفيد ان الرافع اللي في المستقبل اذا تقدمه رفع بالمتصل فانه لا يسمى ناسخا. متفقين على كده؟ واضح؟ قوله على وجه، احنا قلنا على وجه لولا لكان كذا وكذا، فاحنا قلنا ان ده يفيد ايه؟ يفيد أن إخراج الخطاب الدال على رفع الحكم إذا لم يكن على ذلك الوجه. لأنه يقول لي يعني لولا على وجه إيه؟ على وجه لولا ورود هذا الخطاب الثاني لظن المكلف أن الحكم باق إلى الزمن الثاني. واضحة؟ مش الخطاب الأول ده بيفيد حكم؟ لو ما فيش ناسخ المكلف هيظن بقاء الحكم ولا لا؟ وسيظل يعمل بالحكم ولا لا؟ طيب لما ورد هذا الناسخ رفع الحكم، صح؟ جميل. لولا ورود هذا الناسخ لظل المكلف ظانا بقاء الحكم. خلاص؟ طيب. قال لي ده هيخرج ايه؟ هيخرج الخطاب مثلا الذي ايه؟ أفاد ما أفاده ما اتصل بالخطاب الأول من غاية وعلة. فلو كان الحكم الأول معللا بعلة أو مغيا بغاية فهيفيد أن هناك إيه؟ حدا ينتهى إليه في العمل بالحكم إلى تلك الغاية أو مع تحقق تلك العلة. فلو جاء خطاب آخر يقرر نفس المفهوم من الغاية أو العلة فهل يسمى ناسخا؟ لا. طيب أما جاء لي مع تراخيه عنه أخرج الخطاب الدال على هذا الرفع إذا كان متصلا بالخطاب الأول كشرط أو استثناء. يبقى احنا استفدنا كده أن الرافع المتصل لا يسمى ناسخا. واضحة؟ طيب لو عندي دلوقتي جاء رافع في الاستقبال وقد تقدمه رافع متصل فهل الرافع في الاستقبال يكون ناسخا؟ نقول لا، لأن الشرط السابق أفاد هذا أنه لو كان الخطاب الرافع الثاني ده قد قرر نفس المفهوم من المتصل بالخطاب الأول فإنه لا يسمى ناسخا. خلاص واضح. في سؤالك طيب تراخي يعني هو في الزمن الثاني، يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم نزلت عليه آية أو تتكلم مثلا بحديث ثم مثلا بعد قليل أو في اليوم الثاني أو كذا تتكلم بما ينسخ إيه هذا الحكم. بس احنا مش بنخرج الخطاب الاول. الخطاب الاول ده ممكن ان يكون قد اتصل به استثناء او اتصل به شرط او اتصل به عله او اتصل به غايه. تمام، احنا بنتكلم على الناسخ مش المنسوخ. ولو جالي خطاب انا وجدت خطابا يرفع حكما سابقا، فالخطاب ده امتى اسميه ناسخ؟ قال لي ان اسميه ناسخ اذا توفرت فيه عده شروط علمت من هذا التعريف، ان يكون متراخيا وان يكون على وجه لولا ورود هذا الناسخ لظن المكلف بقاء الحكم، وفعلا يبقى لا يسمى ناسخا. فلو كان الخطاب المتقدم مغيب غاية او مثلا متصل به شرط او استثناء يبقى قولنا على وجه مش بيخرج الخطاب الاول، يخرج الخطاب الثاني اللي هو الرافع ده، فانه لا يكون رافعا وانما يكون مؤكدا مقررا لما فهم من القيد الموجود في الخطاب الاول. يبقى كلمة على وجه اللي اخرجته، لكن انت كلامك بتقول مع تراخيه اخرجت ايه القيد ده. ايوه صح، بتتكلم على مع تراخيه. صح كده، مع تراخيه طبعا اخرجت ايه القيد المتصل او الرافع المتصل. ولو كان الاستثناء لو كان الرافع قد استفيد من استثناء او شرط، لان طبعا الاستثناء او الشرط بيدل على ايه؟ بيدل على رفع الحكم في بعض المذكورين، فهذا لا يسمى رافعا. الشرط هذا لا يسمى رافعا والاستثناء هذا لا يسمى رافعا. خليك بس متذكر ان المدة اللي استقر على اصطلاح الاصوليين، لكن المتقدمون من العلماء والسلف كانوا يستخدمون كلمه النسخ باعم من الاستخدام الاصولي الايه المتاخر. يعني كان احنا دلوقتي بنقول في عندنا حاجه اسمها نسخ وحاجه اسمها تخصيص العام وحاجه اسمها تقييد المطلق، صح؟ وده غير ده غير ده غير ده. لكن في اصطلاح السلف كان هذا كله يسمى ايه نسخا، لان في تخصيص العام فعلا المخصص رفع الحكم في حق بعض الافراد، وده اصطلاح ما فيهوش مشكله. احنا بس اهم حاجه زي ما قلنا ان احنا نبقى فاهمين الاصطلاح عشان نفهم لغه العلم. لما جاء اقرا ابن الحاجب قبل ما ابادر بالانكار على ابن الحاجب، او زي ما بعض المعاصرين من الحشويه كده يبادر بالانكار على الفخر الرازي، تلاقيه وعمال بينكر على الفخر الرازي وهو مش فاهم كلام الفخر الرازي. يكون الرازي بيتكلم بالاصطلاح وهو عمال يحمل كلامه على المعاني اللغويه، او الرازي له اصطلاح يخصه وهو يحمله على ايه على اصطلاح اخرين، او الرازي بيتكلم باصطلاح المتكلمين وهو بيحمله على اصطلاح الفلاسفه، او الرازي بيتكلم باصطلاح المتاخرين وهو بيحمله على اصطلاح المتقدمين. ده اسمه عجب، صح ولا لا؟ لكن المفروض ان احنا نفهم الكلام في ضوء اللغه العلميه اللي هي المشهوره بين العلماء. اللي هو في الزمن الثاني اللي هو الخطاب الثاني. فهذا الدال الرافع المستقبل اذا تقدمه رفع بالمتصل لا يكون ناسخا. مش عندي خطاب اول وخطاب ثاني، الخطاب الثاني ده هو ده اللي في المستقبل. فهذا الخطاب الثاني اللي هيرفع بعد كده الاحكام فيما يستقبل، اذا تقدمه رافع متصل فهل يسمى الثاني ناسخا؟ وانا عندي الوضع الان رافع متصل ورافع متراخي، هل الرافع المتراخي ده الذي تقدمه رافع متصل يسمى ناسخا؟ ها؟ لا. ليه؟ اللي اخرجه القيد بتاعي على وجهه. والرافع المتصل هل يسمى ناسخا؟ ليه؟ اللي اخرجه قيد مع تراخيه، يبقى مع تراخيه اخرجت الرافع المتصل وعلى وجه اخرجت ايه؟ ايوه اخرجت الرافع المتصل لا يسمى ناسخ، قيد مع تراخيه اخرجت الرافع المتصل فلا يسمى ناسخ، وعلى وجه اخرجت ايه؟ الرافع المستقبل اذا تقدمه رافع متصل فانه لا يسمى ناسخا. بقي ايه؟ نعم حته دي اللي هي ايه؟ دلوقتي انا عندي خطاب ثبت به حكم خلاص، ثم جاء خطاب ثان في زمن المستقبل يرفع الحكم السابق بالشكل ده، يبقى الاول منسوخ والثاني ناسخ. طيب افترضي ان الاول ده كان اتصل به شرط او استثناء، خلاص يبقى الشرط او الاستثناء ده مش بيرفع الحكم في حق بعض المكلفين؟ جميل، ده اسمه الرافع المتصل. يبقى عايز بقى تقفزي امشي معايا، ده الرافع ايه؟ فالخطاب الثاني نفترض ان هو رفع الحكم، حكم الخطاب الاول، وهذا الرفع كان رفعا لما رفعه الشرط، فالخطاب الثاني لا يسمى ناسخ لانه افاد عين ما افاده المتصل بالخطاب الاول. طيب هذا الخطاب اللي هو ايه الثاني لا يسمى ناسخا، مين اللي اخرجه؟ هو قول المصنف على وجه لولا ولا استقدم، اللي اخرج الخطاب الثاني ده قول المصنف على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه، لانه قال ان الخطاب الناسخ لا يسمى ناسخا الا اذا كان على وجه وحال، بحيث ان هو لولا ورود الناسخ لظن المكلف بقاء الحكم الى زمن ايه؟ الى هذا الزمن. فيبقى على وجه دي اخرجت الايه؟ الخطاب المتاخر إذا أو الرافع المتأخر إذا تقدمه رافع متصل، والرافع المتصل لا يسمى ناسخا إلا أخرجه قول المصنف مع تراخيه، ومع تراخيه أخرجت إيه؟ الرافع المتصل، وعلى وجه أخرجت إيه؟ الرافع المتأخر إذا تقدمه رافع متصل، خلاص؟ خلينا بقى نشوف المحشي، المحشي لسه إيه؟ عايز يقعد يفنن، تقول لي طيب بقيت صوره، يعني برضه احنا قلنا بنناقش بطريقه نظريه، فبيقول لي طيب هفترض صوره القطع النظري متحققه في السنه ولا لا؟ لان احنا بنأسس في على طريقه الجمهور نظريه لفهم النصوص، مش هيشغلني بقى يا ترى دي موجوده في النصوص ولا لا؟ لان النصوص دي كتيره ولم يحظ بها احد الا الامام احمد يعني. حافظ ابن حجر قال كده، انا مالي؟ قال هو الوحيد اللي حافظ السنه النبويه كلها. خلاص؟ فلم يعض بها احد الا الامام احمد. تمام؟ فلما بيجي اسس نظريه ما يمكن يكون في نص تنطبق عليه هذه الصوره، انا ما اعرفش صح ولا لا. فقال لي فان قلت بقي ما لو كان الدال على الرفع مستقبلا او مستقبلا في المستقبل يعني ولم يترف. افترض ان الرافع ده كان يدل على الرفع في المستقبل ولم يترخ. ايه؟ بيقول لك قول الشارع، هو بيفترض صوره، كقول الشارع بحضرات المكلفين، هو الشارع كده سيدنا رسول الله كان قاعد في وسط المكلفين وقال لهم أوجبت عليكم كذا ورفعت وجوبه عليكم. يعني ايه السيد؟ يقول نفترض كده النبي صلى الله عليه وسلم جالس وسط المكلفين وقال لهم أوجبت عليكم كذا ورفعت وجوبه، يعني يقول صورة العقل بيفترضها، تمام؟ فقال لي بقى ولا يتجه إلا كون هذا ناسخا، يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم لو قاعد قال إيه رب أوجبت عليكم كذا ورفعت وجوبه، المتبادر كده لأذهلنا أن الثاني ده ناسخ ولا لا، صح؟ مع أنه ليس متراخيا، يبقى التعريف كده في مشكلة، خلاص؟ لا احنا قلنا حتى لو لم يمضي وقت يتمكن معه، قلنا الكلام ده احنا كنا قلناها فين في تعريف الرفع، ايوه بس احنا كنا ذكرنا ده الاسبوع الماضي الخميس الماضي اتكلمنا عليه، بس مش فاكر كنا قلناها فين في تعريف الناس على رفع. حد فاكر احنا قلناها فيه؟ ايوه ايوه في موضوعها لا قلنا ما يعني مع تراخيه، قلنا حال من فعل الدال اي حال كون الدال مصاحبا لتراخيه عنه، اي عن ذلك الحكم الثابت بالخطاب المتقدم ولو قبل مضي زمن يمكن فيه الامتثال بأن لم يدخل وقت الفعل أو دخل ولم يمضي زمن يسعد. لا ما يشترطش، احنا قلنا لتسميته ناسخا، احنا كنا قلنا لما كنا بنقارن من تعريفات للنسخ، وقلنا ان التعريف ده هيتميز بايه، بانه هيشمل ما لو ايه، ما لو جاء الناسخ ولم يمضي وقت يتمكن فيه المكلف من الفعل. الان هنا مش لم يمضي وقت، ده هنا الرافع دل على الرافع في الاستقبال، ولكنه لم يتراخى عن الخطاب الاول، لكن غير الصوره اللي احنا اتكلمنا عليها من شويه اللي هو كان المتصل بالخطاب، لان الشرط ده ما اقدرش افصله عن الخطاب والاستثناء ما اقدرش افصله عن الخطاب، فقلنا لو كان متصل به شرط او استثناء مثلا فانه لا يكون رافعا لعدم التراخي، تمام؟ وكذلك الرافع الذي يرفع الحكم في الاستقبال إذا تقدمه رافع متصل فإنه لا يسمى ناسخا. فبيقول لي طيب افترض إن كان اللي بيدل على الرفع بيدل على الرفع في الاستقبال ولم يترخى، فالشارع جالس وسط المكلفين وقال لهم إيه النبي عليه الصلاة والسلام، قال لهم أوجبت عليكم كذا ورفعت عنكم وجوبه، فقوله ورفعت عنكم وجوبه، هل هذا يعني يتبادر الى الاذهان شيء خلاف ان هذا ناسخ؟ ما احنا بنعترض على التعريف دلوقتي، هنحتاج علينا بالتعريف ده، وبيقول لي كان التعريف فيه مشكله ان الصوره دي كان حق التعريف ان يتناولها، يقول يعني لا يتجه في نظر العقل الا ان يكون هذا ناسخا، صح ولا لا؟ يعني لا يتجه في نظر العقل ان يكون هذا ناسخ لما قبله، مش متصور للصوره يعني. طيب لكن التعريف يعني بافتراض ان الصوره دي موجوده وده من العلم الذي فاتك. طيب فقال لي ولا يتجه الا كون هذا ناسخا. فهنا الشيخ قال لي قلت المراد بتراخيه عنه استقباله كما يشعر به بيان المحترز السابق، يعني هنا لم يتراخ ولو سلم، فالظاهر عدم وقوع هذا القسم زي ما انت بتقول، فلم يعتبروه ولم يراعوا هذا القسم في التعريف. الجواب الاول ان المراد بالتراخي الاستقبال، ان يكون في المستقبل في زمن ثاني، ما يبقاش يعني متراخي. لو النبي صلى الله عليه وسلم جلس وقال والله اوجبت عليكم كذا ورفعت عنكم وجوبا، ولا ده متراخي ولا مش متراخي؟ اي زي ما انا عملت كده اوجبت عليكم كذا ورفعت عنكم وجوبا. في تراخي في في ده في زمان وده في زمن. لا ما هو التراخي ده حتى لو مشي لو مضى يعني ثانيه ولا ثانيتين يبقى ده تراخي. لا يسمى تراخي مش محتاجه حاجه يعني. لا لا وحتى لو ما فيش فهنا قال لي لا ده يعني الذي يفهم من شرح المحترزات السابقه ان المقصود بالتراخي هنا ليس مطلق التراخي او التراخي الذي يعرف من اللغه، ولكن المراد بالتراخي يعني المستقبل الاستقبال. ده جواب. الجواب عشان كده قال لي انا المراد بالتراخي الاستقبال. يبقى لا نسلم، يبقى الجواب الاول لا نسلم ان هذا ايه متراخي، لان المراد بالمتراخي اي المستقبل او الذي في المستقبل. الجواب الثاني سلمنا، الا ان هذا القسم لم يقع، فبالتالي لم يعتبروه ولم يجدوا انفسهم في مراعاته في التعريف. فده لم يقع. لا لم يقع مش مستحيل. اللي هو ايه؟ عايز ايه؟ لا يعني لانه في اللي وصل المكلف ايه في الاخر؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم كان مامورا بالبلاغ، ويعني كان هيبلغ الخمسين واكراما للنبي صلى الله عليه وسلم. سمح بايه بهذا يعني الذي نقل؟ اي من عارف، لكن في الاخر المكلف اللي وصله ابن الخطاب في حق النبي صلى الله عليه وسلم. هو يعني بس هل نقدر نقول التكليف لم يستقر بس. لا التكليف مش الاول، احنا التكليف خلاص ثبت التكليف، يعني الاول لم يثبت التكليف. لكن في الصوره اللي بتتكلم عليها انت بنقول ثبت التكليف لانه لم يمضي زمن يتسع للامتثال. فلو جاء الناسخ قبل مضي هذا الزمن فإنه يكون ناسخ. وده ليه صور كثيرة، يعني اختار المكلف أمر بأمر وكان هذا لم يأتي وقت الامتثال، مثلا أمر بصيام رمضان وبعدين قبل ورود رمضان نسخ الحكم، أو أمر بصيام شوال وبعد كده قبل شوال جه شعبان نسخ الحكم وأمر بصيام رمضان. فهل الثاني لا يسمى ناسخا؟ يسمى ناسخ. في الآية الواحدة ازاي؟ لا لو كان لو كان يعني لم تنزل بتمامها، فده نزلت في وقت ونزل بعض الآية في وقت آخر، يبقى ده خطاب وده خطاب. لا ماشي على الاصطلاح، لأن ده خطاب وده خطاب. هو هل هو دلوقتي الترتيب ده توقيفي، لكن هل الترتيب، هل ترتيب المصحف كان على ترتيب النزول؟ مش حضرني المثال بس دي؟ ايوه. صح ولا لا؟ فاكر حاجه؟ طب استنى كده. Thank you. حد لقى حاجة؟ يا مشهورة يا مولانا، ازاي تقول مفيش؟ لا فيه. هو صح في الحديث نزول بعض آية على النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما ثبت في الصحيح من حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه أنه قال لما نزل قوله تعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين دعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زيدا فكتبها، فجاء ابن أم كلثوم فشكى فأنزل الله تبارك وتعالى غيره قل الضرر، رواه البخاري. لو في كذا مثال يعني، مش ده بس يعني. يقول لك مثال ثاني ولا كفايه كده؟ كلام في الحكمة، البحثون الآن هل ده يسمى ناسخا ولا لا؟ هو طبعا اللي انا قرات منه ده كان الوضع اللي فيه تحريف، هو ابن ام المكتوم مش ابن ام كلثوم، فعشان كده انا رجعت. لا كان فيه تحريف لما نزل قوله لا يستوي القاعدون من المؤمنين، فقال ابن ام المكتوم كيف وانا اعمى لا ابصر الى اخر الحديث. يعني في رواية ثانية يقول لك كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم حين نزلت عليه لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله، ولم يذكر أولي الضرر. رواية ثانية يعني ولم يذكر أولي الضرر، فقال ابن أم مكتوم كيف وأنا أعمى لا أبصر إلى آخر الحديث. فالنبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ بيقول فتغشى النبي صلى الله عليه وسلم في مجلسه الوحي فاتكأ على فخذي، والذي نفسي بيدي لقد ثقل على فخذي حتى خشيت ان يرضاه، ثم سري عنه فقال اكتب لا يستوي القاعدون من غير اولي الضرر. تمام، هو نفس اللي ذكرناه بس بروايه اخرى. ايه يعني ممكن؟ ما هو كده نزل بعض الآية ثم نزل بعضها الآخر بعد ذلك. بس هو الفكرة الآية يعني تقول آية واحدة ولم تنزل هي على مرة واحدة، بل نزل بعضها ثم بعد يعني حين نزل بعض آخر من بعض الآية الآخر يعني. فكنت تتين في وجود هذا سبب إيه؟ ليه انت مش كنت بتنفي وجود هذا النوع؟ الان ثبت وجوده ولا لا؟ البحث في اي مساله اللي هو يعني نزول بعض الايه لا لا ما حدش قال نعمل منسوخ تلاوتنا، ده هو يعني يبين ذلك اللفظ اللي احنا ذكرناه للبخاري مكملة. مكملة ايه؟ ما احنا بنقول لو يعني نظرنا ان ده خطاب وده خطاب وفي تراخي يبقى ناسخ. لا مش على ده، مش بكلام ده، بيتكلم على الشيخ كان بداية سؤاله بيقول لي يعني يا جماعه بتوع علوم القران بيقول انه ممكن يكون في نسخ في آية واحدة. قلت له والله لو كان ما يقال ما يقولون بانه منسوخ وما يقال بانه ناسخ قد تعدد قد تراخى النزول من بعض الآية اللي نزل ثم نزل بعض آخر ناسخ لما تقدم يبقى يسمى نسخا، مفيش أي مشكلة ولا يتعارض مع اصطلاح الأصوليين. فأما الشيخ قال لي إيه؟ قال لي لا، هو الآية نزلت على بعضها. فقلنا له لا، ده في آيات نزل بعضها ثم نزل إيه؟ بعض آخر يتمم الآية. هنا مش مثال النسخ ده، لا مش مثال النسخ ده، كان يعني رد على قبل الآية تنزل كاملة ولا ممكن تبقى مجزأة. وفي جملة من الآيات نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، ممكن تنزل الآية، ممكن ينزل جملة من الآيات، وممكن ينزل بعض الآية. هو متراخي بناء على التعريف ده، يعني هو متراخي بناء على التعريف ده ايه؟ يسمى ناسخا، بدليل ان في علماء سموا هذا ناسخا. ايه؟ ما هو قيده، ما هو قيده بالاستثناء يعني. انت حاجه تقولها ولا تقول حاجه؟ طيب المحترزات التي ذكرناها دي قيود الناسخ. نعم ايه؟ احنا يعني هو لو من حيث الامكان العقلي ممكن، لكن احنا ما زي الشيخ هنا لما ذكر قال ان لا ممكن عقلا، ولما ذكر مثال ذكر مثالا ليس موجودا، يعني قال كما لو قال مثلا، فبدرجة بيقول طيب ده التعريف ده كده فيه مشكله. قال لا، لان هو المقصود بالمتراخي يعني الذي يكون في الاستقبال، وعلى التسليم يبقى الصوره دي مش موجوده اللي احنا بنتكلم عليها، لا وجود لها، لم تقع. وبالتالي العلماء في تعريفاتهم لم يراعوا يعني في التعريف ان يكون ايه متناولا لهذه الصوره لعدم وقوعها. يقول لي هذا حد الناسخ ويؤخذ منه حد النسخ. الكلام ده كله قلناه المره الماضيه، انا قلت احنا هنراجع بسرعه، بس اتضح ان ايه، ان الاعاده فيها افاده. هذا حد الناسخ ويؤخذ منه حد النسخ. قلنا الشارح دفع بهذا الكلام ما يوهمه كلام المصنف من انه قد ذكر حد النسخ، باعتبار ان الترجمه او المترجم عنه كان النسخ، وبعد كده لما جاء للتعريف ذكر تعريف النسخ في اللغه، وبعد كده قال وحده الخطاب، والخطاب ده ايه؟ هو الناسخ لا النسخ. فدفع بهذا ما يوهمه كلام المصنف من انه حد للنسخ لانه المترجم عنه. لكن المصنف صنع هذا ليه؟ احنا قلنا اعتمادا على المعلم انه سيوقف الطالب المبتدئ على مراد المصنف، وده يكسر فعل هذا في الرسائل التي توضع للمبتدئين، يكسر ان هو يعني يترك اشياء يوضحها المعلم. والامر الثاني قصدا للاستخدام الذي هو من فنون البلاغه. والهدف الثالث حمل قارئ هذا الكتاب من الطلاب على التدريب في فهم مقاصد الكلام وخفايا المعاني. بقي ان يقال ما المانع من جعل تعريف المصنف تعريفا للنسخ لا للناسخ. قلنا يمنع هذا انه قال الخطاب، والخطاب رافع لا رفع، ويبقى الرافع هو الناسخ مش النسخ. لكن النسخ ايه، رافع ولا رفع؟ رفع. فالخطاب رافع لا رفع، والا يكن يعني وان لم يكن ذلك صحيحا، او الا يكن صحيحا، يبقى في الحاله دي لو احنا مشينا معاك ان ده النسخ مش النسخ، هنحل التعريف يصبح في الحاله دي ايه، رفع دال على رفع، فهو بمعنى نسخ النسخ باللفظ، وهذا ايه يعني ظاهر الفساد. على كل واضح يعني انه كان التعريف للناسخ وليس للنسخ. فقال لي ويؤخذ منه حد النسخ، يعني يؤخذ من حد الناسخ حد النسخ، فيعرف حينئذ النسخ بانه رفع الحكم المذكور بخطاب الى اخر التعريف. وقال لي الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه، هيبقى النسخ ايه، رفع الحكم اللي هو المذكور او بخطاب الى اخر التعريف. طيب أي رفع تعلقه بالفعل. يبقى هنا الشارح، وإحنا قلنا ده غريب يعني ده خلاف مختار الشارح أصلا، أنه أشار بهذا بقوله أي رفع تعلقه بالفعل، أشار بهذا إلى دفع ما يقال من أن الحكم قديم، من الحكم هو خطاب الله وهو قديم، والقديم لا يتعلق به رفع. فأجاب بأن الكلام على حذف مضاف والتقدير اللي هو الدال على رفع تعلق الحكم، يبقى على حسب المضاف هو التعلق. وقلنا ان هذا الكلام مبني على مختار ابن الحاجب ومن وافقه من عدم اعتبار التعلق التنجيزي جزءا من مفهوم الحكم المعرف بالخطاب، اما على مختار ابن السبكي والشارح نفسه بس مش في هذا الموضع، من اعتبار التعلق التمجيدي جزءا من مفهوم الحكم، فالحكم حادث اللي هو عند الاصوليين يعني في خلاف الحكم عند المتكلمين، ويكون المرفوع هو الحكم نفسه لا التعلق، فلا حاجه الى التقدير. قلنا فكان الشارح هنا قد جرى على خلاف مختاره، لانه هنا بيقول الشارح نفسه بيقول اي رفع التعلق، هو اختياره في كتب اخرى ان الحكم ايه، حادث، وانه قد اخذ التعلق التنجيزي جزءا من مفهوم الحكم. فكان هنا لما يشرح كلام امام الحرمين ما كانش يقول ايه اي رفع التعلق، كان يقول لك لا رفع الايه، أي رفع تعلقه بالفعل، أي بفعل المكلف بالمعنى الشامل للفعل والقول وفعل القلب كذلك، يعني فعل الجوارح وفعل القلب وفعل اللسان. فبيقول لي فخرج بقوله الثابت، يبقى ده شروع في بيان محترزات التعريف اللي هو تعريف النسخ. فخرج بقوله الثابت بالخطاب، خرج ايه؟ رفع الحكم الثابت بالبراءة الأصلية. وده شروع من الشارح في بيان محترزات تعريف النسخ، وتعريف النسخ أخذناه من تعريف الناسخ. وليه بقى شروع منه في ليه بنقول ده يعني بيان محترزات تعريف النسخ؟ ان هو الخارج بالقيود على حسب كلام الشارح جعل الخارج بالقيود نفس الرفع مش الرافع. فالرفع في الحاله دي هيخرج بقيود النسخ مش بقيود تعريف النسخ، وليس بقيود تعريف النسخ، لان الذي من جنس تعريف النسخ هو الرفع بخلاف الناسخ، لان الناسخ جنسه الخطاب اللي هو الرافع. طيب يقول فخرج بقوله الثابت بالخطاب، رفع الحكم الثابت بالبراءة الأصلية، يعني الباء هنا للسببية، أي الخارج بسبب، أي الثابت بسبب البراءة الأصلية. خرج بقوله الثابت بالخطاب، رفع الحكم الثابت بسبب البراءة الأصلية اللي هو من الأصل براءة الذمة. فالبراءة الأصلية يعني براءة منسوبة إلى أصل، والأصل هو إيه؟ عدم التعلق، عدم التعلق، يعني عدم تعلق خطاب بالذمة. الذمة الأصل إنها لم يتعلق بها إيه؟ خطاب. فأنا بقول البراءة الأصلية، كلمة الأصلية يعني يعني هذه البراءة اللي هي براءة الذمة منسوبة إلى أصل، وهذا الأصل الأصل عدم تعلق الخطاب بالذمة، أو عدم تعلق خطاب بالذمة، ماشي، ما هو عدم ما الذمة غير منشغلة يعني لم يتعلق بها خطابه. فكلمة البراءة الأصلية يعني إحنا نسبنا البراءة إلى الأصل. إيه هو الأصل؟ عدم التعلق. فقال لي أي عدم التكليف بشيء. فقولي أتى بهذا التفسير دفعا لما يتبادر من كلامه أن الحكم في كلامه هو أحد الأحكام الخمسة، مع أنه خلاف المراد هنا، بل لا يصح أن يكون مرادا هنا، لأن استلزام الحكم للتعلق ينافي الثبوت بالبراءة الأصلية. لأن لو قلت إن في حكم، يبقى الحكم ده لابد أن يكون إيه؟ يبقى لابد أن يكون متعلقا، وده ينافي إيه؟ الثبوت بالبراءة الأصلية، أي التي تستند إلى أن الأصل هو عدم التعلق. فرفع هذا العدم، عدم التعلق، رفع هذا العدم بالتكليف بشيء لا يسمى نسخا، لأنه ليس اللي هو هذا العدم ليس ثابتا بخطاب، بل ثبت اللي هو عدم التكليف بأن الأصل براءة الذمة وعدم التعلق. فلما جه قال لي أي عدم التكليف بشيء، فالتفسير هنا عدم التكليف بشيء تفسير لرفع الحكم لا للبراءة الأصلية لعدم استقامة المعنى. فعشان كده الشيخ بيقول لي أي عدم التكليف بشيء، عدم التكليف بشيء ده هو ده البراءة الأصلية. لا، البراءة الأصلية هو عدم التعلق أصلا، مفيش الذمة غير منشغلة لم يتعلق بها حكمه. فمعنى كده إن المكلف في هذا الوقت ليس مكلفا، مش كده؟ هل رفع هذا العدم اللي هو عدم التعلق، ها، رفع هذا العدم، لو عدم التعلق بالتكليف بشيء، يعني ورد الخطاب الآن بعد المكلف ليس مكلفا بشيء، ثم نزل خطاب يكلف أو يخاطب المكلف بفعل شيء، يبقى كده ارتفعت الايه، ارتفع هذا العدم. هل رفع هذا العدم يسمى نسخا؟ لان احنا اشترطنا في المرفوع ان يكون ثابتا بخطاب، لكن هل المرفوع قد ثبت بخطاب ولا المرفوع قد ثبت بالبراءة الأصلية، بمعنى أنه منسوب إلى أصل ألا وهو عدم التعلق، من الأصل هو العدم، فلأجل هذا لا يسمى الخطاب، اللي هو المكلف أو الطالب من المكلف أن يفعل شيئا على خلاف الأصل لا يسمى ناسخا. فهنا بيقول فخرج بقوله الثابت بالخطاب، خرج هي رفع الحكم الثابت بالبراءة الأصلية، أي عدم التكليف بشيء. وبقولنا أي خرج بقولنا بخطاب خرج إيه وبقولنا بخطاب المأخوذ من كلامه، يعني المأخوذ من كلام المصنف في تعريف الناسخ، فخرج بقولنا بخطاب المأخوذ من كلامه، خرج الرفع بالموت والجنون كما تقدم الكلام، فإن الرفع بالموت والجنون لا يسمى نسخ. وبقوله على وجه إلى آخره، ما لو كان الخطاب، يعني نفس الكلام اللي احنا قلنا، وبقوله على وجه إلى آخره، ما لو كان الخطاب مغيا بغاية أو معللا بمعنى، وصرح بالخطاب الثاني بمقتضى ذلك، يعني بمقتضى إيه تلك الغاية أو بمقتضى تلك العلة. احنا قلنا أن الخطاب الثاني لا يسمى في هذه الحالة ناسخة، نفس الكلام يعني أو نفس المعنى، لكن بيقرره بألفاظ أخرى. وصرح بالخطاب الثاني بمقتضى ذلك، فإنه لا يسمى ناسخا للأول، فلا يسمى رفع الحكم الأول بالثاني لا يسمى نسخا. مثاله اللي هو مثال الخطاب الأول المغية أو المعلل الذي صرح الخطاب الثاني بمقتضى غايته أو علته، احنا قلنا مش هيسمى الخطاب الثاني لا يسمى نسخا، فذكر مثالا ليه، مثالا لخطاب أول قد غياه الشارع بغاية ما ذكره لك أو علله بعلة، ثم صرح الخطاب الثاني بمقتضى الغاية أو العلة. قال لي مثاله قوله تعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، فقال لي فتحريم البيع مغيى بانقضاء الجمعة، قال لي إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، يبقى تحريم البيع هنا مغيى بانقضاء الجمعة، فلا يقال إن قوله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله ناسخ للأول، بل بيّن غاية التحريم، يبقى هو بس قد بيّن غاية التحريم مقرر ومؤكد لما أفادته الغاية. واضح المثال مش كده؟ يبقى لا يقال ليه؟ لأنه ليس على الوجه المذكور، لأنه لو قلنا على وجه لو يعني احنا عرضنا على وجه حال من فاعل الدال، حال من ايه؟ لا قلنا من فاعل الدال، لأنه ليس على الوجه المذكور، لأنه لو لم يرد الخطاب الثاني لا فإن التحريم ليس مستمرا لانقضائه بانقضاء الغاية، فلو لم يرد التكليف الخطاب الثاني التحريم ليس مستمرا، والمكلف كان لن يظن بقاء الايه بقاء التحريم. يبقى الخطاب الثاني ليس ناسخا لانه لم يرد على هذا، ولكنه مؤكد ومقرر ومبين لما استفيد وما فهم من الغايه. وكذا قوله تعالى: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، لا يقال نسخه قوله تعالى: واذا حللتم فاصطادوا، لان التحريم للاحرام وقد زال الاحرام. يبقى بيقول وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، يبقى عله التحريم ايه؟ الاحرام. طب اذا ارتفع الاحرام ارتفع التحريم، فما يجيش بقى حد يقول لي اذا حللتم فاصطادوا، ده ايه ناسخ للاول، لان التحريم للاحرام وقد زاد. وخرج بقوله مع تراخيه عنه ما اتصل بالخطاب من صفة أو شرط أو استثناء. يبقى الجزء ده حيث دي هنقرأ منها المرة القادمة، والله تعالى أعلى وأعلم.